الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا من سكان الخرج، متى يصدق علي أني مسافر؟ أي متى أعتبر متجاوز البنيان المدينة؟ الحمد لله. الجواب من شقين. الشق الأول: ما هي المسافة أصلاً التي إذا قطعها الإنسان يعتبر مسافرا؟ وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تحديد هذه المسافة، والقول الصحيح هو ما جنح إليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو بناء مسافة السفر على العرف المتقرر في بلد الإنسان، فما عده أهل عرف كأنه سفر، فهو المسافة التي توصف إذا أردت قطعها بأنك مسافر، وبالتالي تترتب لك أحكام السفر من القصر وغيرها. وأما المسافة التي لا يعتبرها أهل عرفك سفرا فإنها ليست المسافة التي تترتب عليها أحكام السفر. وهذا الفرع مخرج على قاعدة أصولية معروفة ومقررة عند أهل العلم رحمهم الله، وهي أن العادة محكمة، وأن كل حكم ثبت في الشرع ولم يثبت في الأدلة ولا في اللغة تحديده فإنه يحد بالعرف، فما عده أهل عرفك سفرا فهو السفر، وما لا فلا. وإذا اختلف أهل عرفك في تحديد المسافة، فبعضهم قال هذه المسافة سفر وبعضهم قال ليست بسفر، فإن العبرة بالعرف الغالب، لأن المتقرر عند العلماء أن العبرة بالكثير الشائع لا بالقليل النادر. هذا بالنسبة لإجابة المسألة الأولى. وأما الشق الثاني من السؤال، فمتى يدخل الإنسان في مسمى المسافر؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن القول الصحيح أنه متى ما فارقت عامر قريتك التي تنسب إليها فإنك تعتبر حينئذ دخلت في حكم السفر، ولك الحق أن تترخص برخص السفر. فإذا تجاوزت المنطقة التي تنسب إليها أنت، حتى ولو كنت في مدينة كبيرة، يجمعها اسم واحد، ولكن تلك المدينة عبارة عن قرى من ها هنا وها هنا، فمتى ما تجاوزت عامر قريتك التي تنسب إليها أنت فإن حكم السفر يبدأ في حقك، حتى وإن كنت لا تزال في حدود المدينة الكبيرة التي تنسبون لها. فمثلا عندنا في الخرج، متى ما تجاوز الإنسان متجها إلى الدلم، يعني إذا أراد الأفلاج مثلا، فمتى ما خرج من دوار الاتصالات متجها للدلم فقد خرج من مسمى قريته، فله حينئذ أن يصلي ركعتين لأنه خرج من عامر القرية. وأما تلك القرى عن يمينه وشماله التي ستأتيه فهي وإن كانت داخلة في مسمى الخرج نظاميا، لكنها شرعا لا تمنع المسافر من قصر الصلاة. فمتى ما تجاوز الإنسان عامر قريته التي ينسب لها حينئذ دخل في مسمى المسافر، وبناء عليه فلا يدخل في أحكام السفر بمجرد عزيمته على السفر ما دام في بيته، وكذلك لا يحق له أن يترخص بشيء من رخص السفر ما دام يسير في شوارع قريته حتى يخرج من عامرها. وقول العلماء رحمهم الله تعالى عامر قريته، يقصدون بذلك العامر المسكون المأهول بالناس، بمعنى أنه لو كانت قريتك جانبها أحد جوانبها عامرا وجانبها الآخر متهدما لا يسكنه أحد، ولكن المتهدم متصل بالعامر، فحينئذ متى ما تركت خلف ظهرك آخر جدار يسكنه الناس ودخلت في البيوت التي هي بيوت طين لا يسكنها أحد يدخل حكم السفر في حقك، حتى ولو كنت لا تزال في تلك بين تلك البيوتات المتهدمة لأنها ليست معمورة، والله أعلم.